بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه رحمه الله تعالى لإظهار الفرقة الناجية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يزالوا ظاهرين على الحق، ما يضرهم من خالفهم، والتي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب ما ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من باب ما ذكر ما أمر فيه النبي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتبعه على ذلك أصحابه وأتباعه رضوان الله عليهم ورحمهم الله، حيث نقل عنه ابن بطة هذه الآثار بعد ذكر الأحاديث وأتبعها بآثار التابعين ومن بعدهم. نعم. حديث 136. قال: حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن ثابت بن قطبة قال عبد الله: يا أيها الناس عليكم بالطاعة. المراد بعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما يكرهون من الجماعة خير مما يحبون من الفرقة. نعم. وإن الله لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا جعل له نهاية ينتهي إليها ثم ينقص ويدبر إلى يوم القيامة، ثم ينفر ويدبر إلى يوم القيامة. نعم. آية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع، أن تفشو يعني يكثر الفقر، المراد بالفاقة يعني الفقر. نعم. وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلا الفقر. نعم. وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه. وذكر الحديث. نعم. حديث 137. قال: حدثني أبو صالح محمد ابن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حزيفة موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله عنه قال لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال هذا تحذير من هذا التابعي رحمه الله يخاطب من يخاطبهم بأن لا يتبعوا السبل بل يلزموا سبيل الله وهو كافيهم. نعم. قال البدع والشبهات وهي السبل التي تفترق وتتباعد عن سبيل الله. نعم. حديث 138 قال أخبرني محمد بن الحسن قال حدثني الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه وإن هذا صراطي مختصرا إن هذا صراطي مختصرا إن هذا الصراط مختصرا مختصر يختصره الشيطان. نعم. ينادي يا عبد الله هلما هذا الصراط ليصد عن سبيل الله. نعم يعني ليصرف عن سبيل الله في الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. نعم. حديث 139 قال حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا لا تنصرفوا عنه يمينا ولا شمالا. نعم. وعليكم بالصراط المستقيم وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم ورحمهم الله. نعم. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. نعم. فحدثت الحذن فقال صدق ونصح يعني مجاهد رحمه الله. نعم. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أأنت حدثت بهذا محمدا يعني ابن سيرين أخاها قلت لا قالت فحدثه إذن يعني حدث محمد بن سيرين بهذا الحديث. حديث 140 قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الأوزاعي قال حدثنا أبو عمار قال حدثني جار كان لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمت من سفر فجاء جابر يسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه. نعم يعني وما غيروا. فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. نعم يعني يفترقون. حديث 141 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزازي أو الرزازو. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزازو. الرزاز. قال حدثنا عيسى ابن دلهويه الطيارسي. نعم. قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد ابن محمد عن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر قال جاء ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع فلما رآه قال ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وهذا تحذير ولا حجة من مخالفة الجماعة. نعم. والخروج على الأئمة. نعم. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. فلا بد من الالتزام بالجماعة. حديث 142. قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر أبو عثمان البزار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أبو محمد الواسطي عن شريك عن زياد بن علاقة عن عرفجة أو أسامة بن شريك شك إسحاق الأزرق يعني عن أيهما سمع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون هنات وهنات فمن جاءكم يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني لا تعطوه ولا تتركوا له مجالا يعبث به بين جماعة المسلمين. نعم. حديث 143. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن شعبة أو غيره عن مجاهد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والأهواء. نعم. ولذلك برأ الله نبيه منهم فقال لست منهم في شيء. نعم. إن لكل ذنب توبة إلا أصحاب البدع ليس لهم توبة لأنهم يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل. فهم مني براء وأنا منهم بريء. أو فهم مني براء وأنا منهم بريء. نعم. حديث 144. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جبار ابن عدي قال حدثنا مجاهد عن مرة الهمداني قال بكى فضيل فقيل له ما يبكيك قال أخاف أن يكون الله منكم بريئا إني أسمع الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فأخاف ألا يكون الله منا في شيء لأنه غلب على نفسه أن فيهم مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في هذه الأمة، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صانها وأمرها أن تلتزم منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأن تسير على طريقته ونهجه. نعم. باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة. بعد أن أورد الإمام ابن بطة الآيات والأحاديث المفسرة لهذه الآيات التي تأمر بضرورة التمسك والالتزام وطاعة الله تعالى واجتماع الكلمة، بدأ يورد الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام حسب المنهج الذي رسمه وسار عليه في كتابه من الاستدلال بآيات القرآن، ثم يتبعها بالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعها بذكر الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله. ولهذا قال هذا الباب باب ذكر باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. باب ذكر ما أمر به من التمسك، ما أمر به من التمسك، ما أمر ولا ما أمر، لأنه يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. نعم. حديث 145. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال أخبرنا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن قال أخبرنا إبراهيم ابن موسى الجوزي قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور ابن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي. نعم. قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان من الذين أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني من ضعفاء المسلمين، من ضعفاء الصحابة والذين حرصوا على أن يخرجوا معه للجهاد لكن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه وما يجهزهم به من أداة الحرب. نعم. فدخلنا فسلمنا عليه فقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني بكينا بسببها، ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك مهيئ وقريب لمفارقتنا. نعم. فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث فيه الأمر بالتزام طاعة الله وأوامره وما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث 146. قال حدثنا أبو عدي إسماعيل بن محمد الصبار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وأدركت عبادة ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل فأخبرني يزيد بن عمرة أنه كان يقول أنه يعني عن معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل توفي مبكرا حيث مات في عام 18 في طاعون عمواس. نعم، وفاتني معاذ بن جبل فأخبرني يزيد بن عمرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة الحرة والعبد والصغير والكبير، يعني يشيع بين الناس، فيوشك أن الرجل يقرأ القرآن فيقول قرأت القرآن فقد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعونني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع، يعني حتى أبتدع لهم يعني أحدث لهم شيئا غير القرآن. نعم، فإنما ابتدع ضلالة واتقوا زيغه الحكم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، إن الشيطان يلقي على فمي الحكم ولا الحكيم، فمي على في الحكيم. نعم، كلمة الضلالة. قالوا اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه، أي كل ما ليس نصا من كتاب الله، الذي إذا سمعته قلت قلت هذا ولا ينأى بك ذلك عنه فإنه لعله يراجع، يعني يراجع نفسه ما دام حكيما لعله يراجع نفسه. نعم، وتلقي الحق، إنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، وتلقى الحق إذا سمعته، وتلقى الحق إذا سمعته، إذا سمعته فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. نعم، يعني تجنب الشبهات وخذ بما هو حق ونور. نعم، حديث 147. قال حدثنا أبو الفضل شعيب ابن محمد الكفي قال حدثنا أحمد ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر ابن إبراهيم الهاشمي عن موسى ابن يسار عن أبي معن الهمداني عن يزيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي وثبت نجا ومن فرط مرق أو مرق ما. نعم، ومن خالف هلك. نعم. مرق بمعنى فر وزاق. نعم. حديث 148. كل هذه أحاديث يرويها مرفوعة وموقوفة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثنا أبو عبد الله الأيدي قال حدثنا عثمان بن عبد الله الأيدي قال حدثنا محمد بن جعفر الطالبي عن أبيه عن جده عن عدي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي في دينه في المتمسك بسنتي في دينه أو دينه عيد العبارة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي في دينه في الهرج له أجر 100 شهيد. المتمسك بسنتي في الهرج في دينه أو دينه المتمسك بدينه في الهرج له أجر 100 شهيد. نعم. حديث 149. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى ابن أيوب العابد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. لأن الله يعطيه ثوابه وثواب من تبعه. نعم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لأنه هو سنتهم ولأنه هو إمامهم فعليه الوزر ووزر من تبعه. نعم. حديث 150. قال حدثنا القاضي المحامدي قال حدثنا عبد محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد. هذا مثل الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ومن طريق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. حديث 151. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن عفير قال حدثنا سليمان بن هلال ابن بلال قال عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجناه كأنه منذر جيش واحمرت وجنتاه. نعم. كأنه منذر جيش يقول صبحكم وأمس أو أمساكم صبحكم ومساكم ولا أمساكم أو مس أو أو, أو مساكم أو مساكم. نعم. ثم قال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني أنه في آخر الزمان وأنه متقاربان. نعم. وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني الوسطى والسبابة. ثم قال: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. حديث 152. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش وأبي وائل أن ناسا صبحوا أبا مسعود البدري رضي الله عنه، يعني تناولوه وأنقصوا من قدره، مع أنه صحابي بدري رضي الله عنه، يعني من أهل بدر، ممن شهد بدرا. قال ابن سليمان: وحدثني ابن عثمان قال: حدثنا أبي عن يعلى ابن عبيد عن أيوب عن أبي يحيى الأنصاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة، فإن الله يجمع أمة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة أبدا. نعم، ما داموا مجتمعين على الجماعة. نعم. وعليكم بالصبر حتى يستريح برا أو يستريح من فاجر، يعني حتى يستراح من البر أو من الفاجر. ولفظ الحديث لمحمد بن غالب. حديث 153. قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير قال: وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، يعني في تفسير قوله: وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. قال: لزم السنة، أي لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث 154. قال: حدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي قال: حدثنا موسى بن سهل قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس عن يونس عن يونس عن يونس ابن عبيد عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. نعم. حديث 155. قال: حدثني أبو عمر قال: حدثنا محمد بن هاشم ابن البختري قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا بقية عن إسماعيل البصري يعني ابن علي. نعم. عن أبان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل قول أو عمل أو عمل لا يقبل قول أو عمل لا يقبل قول أو عمل ولا يقبل قول وعمل إلا بنية إلا بنية. نعم. ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. نعم، يعني إلا أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث 156. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا موسى بن أعين قال: عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور محدثاتها، كل هذا تأكيد على ضرورة ووجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها وعدم الخروج عليها وعدم الاتباع المحدثات والأمور المخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إن كل بدعة ضلالة، حديث 157. قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا الأشعث أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا. قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، فالإيمان بالله والاستقامة هي الطريق الأمثل الذي فيه اتباع سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. حديث 158. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام بن حميد الحضرمي البصري بالبصرة قال حدثنا الحسين بن سلام السواق قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن سفيان ابن أبي عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. حديث 159. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا سلام ابن مسكين قال كان قتادة إذا تلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله. يعني ما دام قلتم آمنت بأن ربكم الله فاستقيموا والتزموا وسنة نبيكم وامضوا حيث تأمرون حيث تؤمرون فالاستقامة أن تلبث على الإسلام أن تلبث يعني تستمر على الإسلام. نعم. والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالف ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يعني السبل والطريق إلى يوم في يوم القيامة عندما يسألون من أين لكم لا يستطيعون أن يجيبوا أنهم أخذوا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. منقطع بهم يوم القيامة ثم إياكم وتصرف الأخلاق واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدا فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانا من نار لسانان من نار وفق ما يدعو إليه. نعم. حديث 160. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا عيسى بن يونس عن زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال عليك بالاستقامة واتبع ولا تبتدع. عليك بالاستقامة واتبع ولا تبتدع. نعم. حديث 161. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا محمد بن عمرو ابن العباس الباهلي قال حدثنا أبو عامر عن زمعة عن عثمان بن حاضر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أوصني، قال عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. والأمر الأول يعني ما جاء به القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث 162. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب ابن البزار العبكري وأبو بكر أحمد ابن سليمان الكاذبي وأبو علي محمد بن إسحاق الصواب قالوا حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي. أبو علي بشر بن موسى الأسدي. نعم. قال حدثنا معاوية ابن عمرو أبو عمرو الأسدي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري قال كان من مضي كان قال كان من مضي مما مضى قال كان مما مضى من علمائنا يقولون أو كان من مضى من علمائنا يقولون قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم. فننعش العلم ثبات الدنيا والدين فنعش العلم ثبات الدنيا والدين. نعم. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. يعني أن العلم يقبض سريعا، ولذلك الالتزام والتمسك بالنصيحة والتمسك بهذا العلم هو الذي يبقيه والذي يجعله معمولا به ويجعل الناس يتبعون ما أمر الله جل وعلا. نعم. حديث 163. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مخلد عن الحسن عن يونس بن حبيب عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فننعش العلم ثبات الدين نعم. وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء، يعني فبقاء العلم ببقاء النصيحة وببقاء الدعاء إليها، وذهاب العلم بموت العلماء. نعم. حديث 164. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان وأبو بكر محمد بن أيوب وأبو علي محمد بن أحمد بن صواب قالوا حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم يعني الالتزام بالسنة خير من الاجتهاد في غيرها. حديث 165 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان وابن الصواف قالوا قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنه لا عذر لأحد بعد السنة في الضلالة ركبها أنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة في ضلالة ركبها. نعم في ضلالة ركبها حسب الهدى حسبها هدى حسبها هدى هدى يعني ظنها هدى وهي بدعة. نعم ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. نعم ظنه ضلالة. فقد بينت الأمور فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. نعم ولذلك لا بد من التمسك بما جاءت به السنة وتجنب الوقوع في البدعة. نعم حديث 166 قال حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته وكف مؤونته. نعم واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها. نعم وعبرة فيها فعليك بلزوم السنة. عيد الأثر عيد الحديث. طيب قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله يعني بعض عماله يعني إلى بعض أمرائه الذين عينهم أمراء له في الأمصار يوم أن كان خليفة. نعم. قال حدثنا عبد كتب إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله. نعم والاقتصاد في أمره يعني في أمر الله تعالى دون المبالغة والغلو. نعم واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك ما أحدث المحدثون بعده تجنبه. نعم فيما قد جرت به سنة أي التزم السنة واترك المحدثات. نعم وكفوا مؤونته واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها يعني إلا قدم قبل هذه البدعة ما يدل على أنها ليست من السنة. نعم. وعبرة فيها فعليك بلزوم السنة. فإنها لك بإذن الله. وعبرة ولا ما يدل على وعبر فيها بمعنى أنه مشكل. أولها وفسرها. نعم. وعبرة أي. نعم. فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن من السنن واعلم أن من سنن السنن أيوة قد علم ما فيها خلافا خلافها. لحظة يا عيد العبارة. فإنها لك بإذن الله عصمة. نعم. واعلم أن من سنن السنن نعم قد علم ما فيها خلافها. قد علم ما فيها خلافها. قد علم ما في خلافها ما في خلافها من الخطأ والزلل. نعم. قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل. يعني الإنسان لو تتبع السنة يرى أن ما أحدث خلاف لهذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والتعمق والحمق. فإن السابقين عن علم وقفوا. نعم. وأما المبتدعين والحمقى هؤلاء الذين يعني يجتهدون في خلاف السنة. نعم. وببصر نافذ كفوا. وببصر نافذ يعني بالبصر النافذ الذي أطلقوه والذي بذلوه عرفوا السنة وكفوا عن غيرها. نعم. وكانوا هم أقوى على البحث. نعم. ولم يبحثوا. نعم. يعني كانوا هم أقوى على أن يبحثوا لكنهم تركوا البحث التزاما بالسنة. نعم. حديث 167 قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن مولى الكفي قال حدثنا إسحاق الرابضي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا شهاب بن خراش قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل سلام عليك أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في الأمر واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت سنته وكفوا مؤونته إيه؟ ثم اعلم أنه لم تكن وكفوا مؤونته يعني أنهم أعطوا وهيئت لهم مؤونته. نعم. فما يحتاج إلى أنهم يجتهدوا أو أنهم يتزايدوا. نعم. ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.